معنا خالد من الخفجي، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل السؤال يا حياكم الله. يا شيخ، لا يخفى عليكم ظهور الفرق الإسلامية اليوم على الساحة الإسلامية، فما حكم قول أنا سلفي؟ طيب شكرا. طيب إذا قلت أنا سلفي على الحقيقة وأنت تعرف مذهب السلف وتلتزم به فهذا لا بأس به، وقال إنني من المسلمين في القرآن. فإذا قلت هذا وأنت تعرف المذهب السلف وتلتزم به هذا شيء طيب. نعم.